ماذا عن العقيقة بالنسبة للبنت سماحة الشيخ؟ العقيقة سنة على الجميع، عن الجميع. فالمرأة فريحة واحدة من الغنم تجي في الضحية ثريماز أو يزعران أو أعلى سنا أو أعلى سنا، كتبها تقسم على الفقراء والجيران، أو يقسم بعضها ويأكل بعضها، أو يطبخ ويدعو إليها من أحب من جيرانه وأقاربه، ليس فيها حد محل. الحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد في هذا الشيء. وعن الذكر ثنتين، عند واحدة هذا ثنتين بصلة الضحية، يعني تجزي الضحية. نعم. إما جزعران أو ثني ماس، هذا هو السنة في العقيقة، تكون من الغنم. طيب. عن الذكر اثنتان وعن أنثى واحدة. طيب. يأكل منها ويطعم ويصدق. جزاكم الله خيرا. ماذا لو جمع أصدقائه في البيت مثلا؟ كله طيب، إذا جمعهم طيب، وإذا وزع عليهم طيب، وإذا وزع بعضهم ترك بعضهم طيب. الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.